كان هناك غلام أرسل إلى بلاد بعيدة للدراسة وظل هناك بضعا من الزمن. ذهب بعد عودته إلى أهله ليطلب منهم أن يحضروا له معلما دينيا ليجيب على أسئلته الثلاثة، ثم وجدوا أخيرا له معلم دين ودار بينهما الحوار التالي: من أنت؟ وهل تستطيع الإجابة على أسئلتي الثلاثة؟ أنا عبد من عباد الله وسأجيب على أسئلتك بإذن الله. هل أنت متأكد؟ الكثير من الأطباء والعلماء قبلك لم يستطيعوا الإجابة على أسئلتي. سأحاول جهدي وبعون من الله. لدي ثلاثة أسئلة: هل الله موجود فعلا؟ وإذا كان كذلك أرني شكله. ما هو القضاء والقدر؟ إذا كان الشيطان مخلوقا من نار فلماذا يلقى فيها بعد ذلك وهي لن تؤثر فيه؟ صفع المعلم الغلام صفعة قوية على وجهه. لماذا صفعتني؟ وما الذي جعلك تغضب مني؟ لست غاضبا، وإنما الصفعة هي الإجابة على أسئلتك الثلاث. ولكني لم أفهم شيء. ماذا تشعر بعد أن صفعتك؟ بالطبع أشعر بالألم. إذن هل تعتقد أن هذا الألم موجود؟ نعم. أريني شكله. لا أستطيع. هذا هو جوابي الأول. كلنا نشعر بوجود الله ولكن لا نستطيع رؤيته. ثم أضاف: هل حلمت البارحة بأني سوف أصفعك؟ لا. هل خطر ببالك أني سأصفعك اليوم؟ لا. هذا هو القضاء والقدر. يدي التي صفعتك بها مما خلقت؟ من طين. وماذا عن وجهك؟ أيضا من طين. تماما. فبالرغم من أن الشيطان مخلوق من نار، ولكن إن شاء الله فستكون النار مكانا أليما للشيطان.